بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 16 بعد 400 من دروس جامع المسائل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. وفي هذا اليوم إن شاء الله تعالى نأخذ اسمين من أسماء الله، وهو الغالب والنصير. الغالب والنصير، ويكون ترتيب هذه الأسماء 82 83 من أسماء الله الحسنى في هذه السلسلة. والسؤال الأول: ما هو الدليل على إثبات هذين الاسمين لله سبحانه وتعالى؟ والجواب: أما الغالب فقد ورد في موضع واحد من القرآن، وهو قول الله تعالى: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فعلى هذا أثبت بعض أهل العلم هذا الاسم الغالب لله سبحانه وتعالى من هذه الآية: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وله تعلق، الغالب له تعلق باسم الله سبحانه وتعالى النصير، له تعلق باسم الله سبحانه وتعالى النصير. أما النصير فقد جاء في أربعة مواضع من القرآن، وهو قوله تعالى: فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. وقال تعالى: وكفى بالله نصيرا. وقال تعالى: واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. وقال تعالى: وكفى بربك هاديا ونصيرا. فبهذا تبين أن النصير من أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى. والسؤال الثاني: ما هو معنى اسم الله الغالب والنصير؟ قال أهل العلم: الغالب أي الذي يفعل ما يشاء ولا يغلبه شيء، ولا يرد حكمه راد، ولا يملك أحد رد ما قضاه أو منع ما أمضاه. إذن هذا هو اسم الله الغالب. ما معنى غالب؟ معناه أنه يفعل ما يشاء ولا يغلبه أحد، لا يغلبه شيء، ولا يرد حكم الله راد. من هو الذي يستطيع أن يرد حكم الله سبحانه وتعالى؟ ولا يملك أحد رد ما قضاه أو منع ما أمضاه. من هو ذاك الذي يستطيع أن يرد شيئا أمضاه الله؟ ما يستطيع. أو يرد قضاء، لو اجتمع أطباء الدنيا يجتمعون على مريض قد قضى الله عليه أنه يموت في هذه الساعة، ما استطاعوا أن يردوا هذا القضاء. انظروا إلى عظمة الله وإلى ضعف البشر. لو اجتمع أطباء الدنيا من شرقها إلى غربها على مريض ليعالجوه وقد قضى الله أنه يموت في هذه الساعة، ما استطاعوا رد ما قضاه أبدا. ولو اجتمع يعني من في الدنيا من البشر على أن يردوا حكما أراده الله سبحانه وتعالى، أو أن يردوا شيئا أراده الله سبحانه وتعالى، مثلا قضى الله بزلزال، أو قضى الله سبحانه وتعالى بطوفان، أو قضى الله بريح، أو بشيء من العذاب والعياذ بالله، أو بأي شيء من هذه الأنواع وأرادها الله، لو اجتمع من بأقطارها ما يستطيعون أن يفعلوا شيئا. فالله هو الغالب، الله هو الغالب الذي يفعل ما يشاء ولا يغلبه شيء ولا يرد حكمه راد. الله أكبر. لو أننا نتأمل هذه الأسماء العظيمة سيحصل عند الإنسان حب لله سبحانه وتعالى الذي هذه صفاته، وسيحصل لك البغض لأولئك الذين ينفون هذه الأسماء وهذه المعاني العظيمة عن الله سبحانه وتعالى. انظر هؤلاء المعتزلة والذين يعطلون هذه الصفات ولا يبحثون في أسماء الله وصفاته، هؤلاء محرومون، حرموا من هذا الخير أنهم يتأملوا في أسماء الله العظيمة. فإنهم ينكرون الجهمية تنكر الأسماء والصفات وأولئك ينكرون الصفات وأولئك يثبت بعض الصفات ويترك بعض. وهدى الله أهل السنة إلى الأخذ بأسماء الله وصفاته جميعها حتى يتمكنوا من معرفة أسماء الله والبحث فيها وإحصائها يكون سببا لهم لدخول الجنة. قال القرطبي رحمه الله: يجب على كل مكلف أن يعلم أن الله سبحانه هو الغالب على الإطلاق، فمن تمسك به فهو الغالب، الذي يتمسك بالله فهو الغالب. ولو أن جميع من في الأرض طالب، لو طلبوا من في الأرض جميعا ما يستطيعوا. قال تعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. فمن أعرض عن الله وتمسك بغيره كان مغلوبا وفي حبائل الشيطان مقلوبا. انتهى كلام القرطبي رحمه الله. فهذا هو اسم الله الغالب. والنصير هو الذي تولى نصر عباده، الذي يتولى نصر عباده وتكفل بتأييد أوليائه والذب عنهم. والنصر لا يكون إلا منه، ولا يتحقق إلا بمنه سبحانه وتعالى. فالمنصور من نصره الله، والمخذول من خذله الله. قال الله تعالى: وما النصر إلا من عند الله. النصر مستمد من الله سبحانه وتعالى، هو الذي ينصر أولياءه ليؤيدهم. وقال تعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم. إذا نزل لكم النصر من الله ما أحد يستطيع يغلبكم. انتصر المسلمون في غزوة بدر وفي الغزوات الأخرى وهم قلة في العدد على أولئك المشركين، لأن الله سبحانه وتعالى أنزل على عباده وعلى رسوله النصر، وأيدهم الله سبحانه وتعالى بجنود من عنده. قال تعالى: أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن. من هو الذي يستطيع أن ينصركم من دون الرحمن؟ وقال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. الله سبحانه وتعالى أحق على نفسه حقا، لم يجعله غيره عليه، هو الذي جعل على نفسه هذا الحق أن ينصر عباده المؤمنين. وقال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال تعالى: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة. وقال تعالى: ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين. ولهذا كان الأنبياء يدعون الله ويستمدون النصر منه سبحانه وتعالى. قال نوح، قال الله عنه: فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، انتصر لي يا رب. وقال الله عن قوم لوط، عن لوط عليه الصلاة والسلام، قال: ربي انصرني على القوم المفسدين. ويقول الله عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم أنت عضدي ونصيري. فهذا فيه توكل على الله، وفيه لجوء إليه سبحانه، واعتقاد أنه هو الناصر سبحان الله. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، إذا جاء النصر من الله ما أحد يغلبكم. فهذا هو معنى الغالب ومعنى النصير، معنى الغالب ومعنى النصير. وهناك إشكال ربما ورد على بعض الناس عندما يسمع أن الله سبحانه ينصر الرسل: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ربما يأتي لبعض الناس إشكال، يقول: بعض الرسل قتل، بعض الرسل قتل وابتلي، فكيف يكون نصرهم في الدنيا وهم قتلوا في تلك، يعني في تلك الدار في الدنيا قتلوا، كيف يكون نصرهم في الدنيا وهم قتلوا؟ وسيأتي الجواب عن هذا الإشكال إن شاء الله سبحانه وتعالى من كلام أهل العلم في الدرس القادم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.